نعم. طبعا مصطفى محمد الله تعالى يقول:

فالمذهب يقول أن الأربع ليالي لأن الصلاة كانت تصليها، فإن كان ده مستحيل לא,